طيب، هذا سؤال مؤلم، مؤلم للغاية. تقول السائلة: أنا أعيش في أمريكا من حوالي 30 سنة، تزوجت ورزقني الله بولد وبنت. زوجي كان يتعاطى المخدرات، بعد سنين من محاولات الإصلاح تم الطلاق بيننا، وحصلت على حضانة كاملة للأبناء. بنتي للأسف تعرفت على صحبة فاشلة جرتها إلى الخطأ. طبعا هذه كلمة فاشلة وخطأ تلطيف، تلطيف. هذه صحبة فاجرة كافرة منحرفة منحلة منحلة، واضح. مو جرتها إلى الخطأ، جرتها إلى الحرام. تعرفت على صحبة فاشلة جرتها إلى الخطأ، وابتعدت عن الدين وخلعت الحجاب. منذ 3 سنوات هربت من البيت وعمرها 20 سنة، وصارت تقول إنها ولد، وصارت تأخذ الهرمونات الذكرية ونما لها لحية. لاحظوا، لاحظوا المصائب يا أخوان، المصائب إذا تتابعت. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصارت تقول إنها ولد، وصارت تأخذ الهرمونات الذكرية ونما لها لحية، وغيرت اسمها إلى اسم ولد. حاولت معها كثيرا من خلال البريد الإلكتروني. يعني شوفوا الآن المهزل، مشكلة، مصيبة. الأم ليس عندها طريقة للتواصل مع البنت إلا البريد الإلكتروني، مقابلة ما في، حتى اتصال ما في، بريد الإلكتروني. حاولت معها أن تعود إلى الله وتترك ما هي عليه، لكنها ترفض. ولا أقدر أن أقابلها، ولا أستطيع أن أتخيل مدى التغيير الذي فعلته بنفسها. هل هي عاصية أم كافرة؟ هل يجوز لي أن أحرمها من الميراث؟ والله يا أخوان هذه مأساة، مأساة بجميع أبعادها، مأساة والله. شوف، يعني التداخل المصائب، أب مدمن مخدرات، هذا هو، هذا أساس الجريمة. الجرائم هذه كلها أساسها إدمان الأب على المخدرات. أب يدمن مخدرات، بعدين طلاق يقع وتشتت الأسرة، راحت البنت مع الطرف الأضعف وهي الأم، لف الإقامة في بلاد الكفار. هذه نتيجة الإقامة في بلاد الكفار، وهذه راح نلف عليها. طيب، ثم هذه الحضارة الزائفة شلون جابت لنا الآن أن يعني البنت تبغى تصير ذكر، ما تصير ذكر، هرمونات وتطلع لها شعر وتسمي اسمها اسم ذكر، طلعت البويات والجنس الثالث وتحويل الجنس. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وصار الآن الطموح، يعني يا الطموح الآن، يعني الآن بدل السؤال يعني هل أحرمها من الميراث، يعني السؤال الآن انتقلنا من تراجع إلى تراجع، إلى الآن صار يعني هل أحرمها من الميراث. الله، الضياع، الضياع العظيم، المصيبة الكبيرة هذه. لأن نحصلها من فين؟ من الأب اللي يدمن مخدرات، والطلاق الذي وقع، والمعيشة في بلاد الكفر، وقرناء السوء، والحرية الكاملة للبنت. هذا هذا هذه عاقبة الحريات الكاملة، هذه عاقبة الحريات الكاملة. أبغى أصير ولد، حط هرمونات، طلع على لحية، غيرت اسمها، ما عادت تعرف على أمها، الوسيلة الوحيدة للاتصال البريد الإلكتروني. هذه حضارة. يعني الوضع مؤلم جدا. ماذا نقول؟ إيش ماذا يقول؟ يعني إيش تتكلم عن ماذا؟ يعني في مثل هذه المأساة تتكلم عن، نقول أيتها الأم المسكينة المكلومة، أنت ما لك حل الآن إلا الاستمرار، لعل الله يفعل شيئا، لعل الله يهدي، لعل الله يحدث أمرا. مالك مسكين، لا لا قانون، لا لا لا، القانون معك، القانون ما هو معك، ولن يرد ابنتك إليك. هذه المصيبة، هذه مصيبة البشر لما ما عندما لا يحكم شرع الله، هذه النتيجة، هذه النتيجة. تنظر هذه الأم إلى الخسائر، يعني زوج مدمن، طلاق حصل، شتت الأسرة، البنت راحت. طبعا في أسئلة، في مسائل فقهية متعلقة بالموضوع الآن، قضية الأحكام المتعلقة موضوع. أنا أدلك الآن لانتهاء الوقت على موقع الإسلام سؤال وجواب، الذي نجيب فيه على الأسئلة تحريريا من أكثر من 20 عاما. الإسلام سؤال وجواب، ادخلي إلى هذا الموقع، ادخلي إلى هذا الموقع وابحثي فيه عن مسألة الإرث ومسألة التعامل مع الأولاد ومسألة الذين يقيمون في الخارج وكيف يفعل. وهناك حالات كثيرة وأسئلة قد وردت خلال 20 سنة مثل هذه وغيرها وأسوأ وأقل، ولعلك إن شاء الله تجدين ما تنتفعين به. لكن نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.